ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الجهة لله سبحانه وتعالى، ويثبتون له الفوقية والعلو. أما المعطلة فينفون ذلك، كما ذكر الدشتي في كتابه في الصفحة 83 بعد 100، قال عن المعطلة أنهم يقولون ليس لله جهة. قال المحقق: إطلاق الجهة نفياً أو إثباتاً لم يوجد في القرآن ولا الحديث، ولا يوجد نفيها ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المعروفين بالإمامة في الدين. فلهذا يحتاج إطلاق هذا اللفظ إلى بيان وتفصيل، وقد نقله من بيان تلبيس الجهمية. ومراد المصنف به ها هنا إثبات جهة العلو، هذا مراد الدشتي، أنه يريد إثبات جهة العلو والفوقية لله تعالى. فمن أنكر الجهة بهذا المعنى فهو جهمي ضال. وإثبات الجهة بهذا المعنى اتفقت عليه جميع الأديان، كما نقل ذلك ابن رشد وهو من الفلاسفة في رده على نفاة العلو، فقال: القول في الجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى، حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال: إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولا، وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها، لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. انتهى نقلا من بيان تلبيس الجهمية. وأيضا نفاة العلو كثيرا ما يقولون كان في القدم ولا جهة ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقولون عند نفيهم للعلو قالوا: لتعاليه عن الجهة والمكان. هذا واضح، فهم ينفون الجهة ويقصدون بها نفي العلو لله سبحانه وتعالى، كما قال الجويني في الإرشاد في الصفحة 58، قال: وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم متحيز مختص بجهة فوق، بجهة فوق، يعني هو ينكر هذا. وقال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد الدعوة السابعة، قال: ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست. انتهى. وقال أيضا الشهرستاني في الإقدام في نهاية علم الكلام، وهو يرد على غالية المشبهة كما يزعم المشبهة، وهو يقصد هنا أهل السنة هم المشبهة، قال: وأطبقوا على أنه بجهة فوق. بل والأعجب أن يحكوا الخلاف في كفر من أثبت جهة العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه، كما قال ابن حجر الهيتمي الأشعري، قال وهو يرد على من يثبت أن الله في السماء، قال: لو قال الله في السماء فقيل يكفر وقيل لا، والقائلون بالجهة لا يكفرون على الصحيح، نعم إذا اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعا. هذا كلامه، وهذا في آراء ابن حجر الاعتقادية في الصفحة 4 بعد 103. يعني هنا فالمعطلة ينفون الجهة عن الله تعالى، ويقصدون بذلك نفي العلو، نفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، وهم الذين قصدهم الدشتي هاهنا بكتابه. وهذا بين واضح لا إشكال فيه. وجاء أيضا في الصواعق المرسلة، قال ابن القيم وهو يرد على الجهمية الذين ينفون الجهة، قال: وكذلك قولهم ننزهه عن الجهة. إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف، فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى. وإن أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه، فنفيكم لهذا المعنى باطل، وتسميته جهة اصطلاحا منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة، فسميتم ما فوق العالم جهة، وقلتم منزه عن الجهات، وسميتم العرش حيزا وقلتم ليس بمتحيز، وسميتم الصفات إعراضا وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراض به، وسميتم حكمته غرضا وقلتم منزه عن الأغراض، وسميتم كلامه ومشيئته ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء ومشيئته وإرادته المقارنة لمراده وإدراكه المقارنة، لوجود المدرك وغضبه إذا عصي ورضاه إذا أطيع وفرحه إذا تاب إليه العباد، ونداه لموسى حين أتى الشجر حوادث، وقلتم هو منزه عن حلول الحوادث، وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود وعن الإلهية وعن الربوبية وعن الملك وعن كونه فعالا لما يريد، بل عن الحياة والقيومية. فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا تقوم به الأعراض ولا يوصف بالأبعاد ولا يفعل بالأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال في حقه أين، وليس بمتحيز، كيف يكسو حقائق أسمائه وصفاته وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته؟ هذه الألفاظ ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها، وكفروا وضللوا من أثبتها، واستحلوا منه ما لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى، فإلى الله الموعد وإليه الملتجأ وإليه التحاكم وبين يديه التخاصم. نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب من ندم. هذا ما ذكره في مختصر الصواعق المرسلة. وذكر الدشتي أن هؤلاء المعطلة الذين يقولون أن الله في كل مكان أو ليس هو على العرش كما تقرر في قلوب العامة، أو ليس سبحانه شخص ولا شيء وليس لله جهة ولا له مكان، يقول الدشتي فقد من قال يعني بهذه الأقوال فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبآياته وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول خصومنا علوا كبيرا.